السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ياسين بلوم ذا سورة طه إن شاء الله العالمين. یہ سورت مکی ہے، ان میں 135 آیتوں ہیں، 8 رکوع ہیں. ان جو مضمون شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتھت ڈیارے تھو تو تکلیف محسوس کر مصیبت میں کون ودھو تھو اساتوں کے یاد ڈیار انہیں کہا وہ موسیٰ علیہ السلام جو ذکر اچھے تو 9 آیت کھا وٹھی انہیں کھا پو حضرت موسیٰ جا نبوت ملن انہیں جو تور سینا مجھے انہیں کھا پو فرعون سا گفتگو کرن انہیں کھا پو سندس قوم سا گفتگو سندس قوم سا واسطو انہیں کھا پو سورت آخر میں حضرت آدم علیہ السلام ॻाल्हि वञे थी हज़रत आदम अल इस्लाम जो जन्नत मञा निकिरणु शैतान वग़ैरह जो सिलसिलो इन ते सूरत यानी ॿ नबी ॿिनि नबीनि ॿिनि जो आहे ज़िक्र हज़रत मूसा अलाम जो तफ़सील सां ऐं पंहिंजो हज़रत आदम अलाम जी ख़ुशूसी जेको असां सां वास्तो आहे जन्नत मञा निकिरणु ऐं वापसि होॾां ई अचण जी ॻाल्हि आहे. قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أسا قرآن يو إني كرين لا توائي تو تي تقليف تي تو كي تشقى لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى يتذكر ذكر آئے نصیحت آئے انہیں لا جکو اللہ تعالیٰ جی کا خشیت رکھے دو خوف رکھے دو. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن ولا العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Your introductory value on Hazrat Musa jo zikr 9 نمبر آیت کا وحل اتاک حدیث موسیٰ جا توڑ پہتی آئے خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جی اذ را نارا فقال لعلیم کثو انی آنست نارا اللی آتیکم من بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اتاها نودي يا موسى يعني آيو الباوت فأسا صد كيوان صد تيس فأسوا صد تيس نودي يا موسى صد كيوان كيس يا موسى إني أنا ربك فخلان عليك إنك بالواد المقدس طوى فَإِنَّا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ يَسَنَا چون دیو آئے توکے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْهَا سُبُدْ جَكُو توکے حُکُم تو تھی إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا نَفَعْبُدْنِي وَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى يا تميت شايم يا موسى قال هي عصاي يا تلتايم أتوكأ عليها إني سأتكلم دوام وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها جبتن بكري سنك ولا تخف دجنا سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سي واپس آنی دا سونے کے پہلی صورت میں جگہ آگی حالت ہوئی انہیں میں کائنات ہلندی پانچ صورت پہری میں جن میں ہلی پہ رب پاک ہلائی دے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. يعني بايت تيون بنشاني تيون لٹ اي بغل ميں ہتھ وچ بہت اچھو ہتھی ونولو بيدا اي بيت اي وڈيو آيت وڈيو نشانيو ست آيت بيو تينيو ست نشانيو جيڪي فرعون سان مقابلي ۾ نو آيتون سيون. اذا ولا فرعون انه طغى. فرعون ڏانهن وڃ هن طغا کي آهي حد کان لنگي ويو آهي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. سب شيون گھرين ٹھيک آ توکي سب ناسو توکي جوکي گھرين شيء اسان توکي ڏنيو آهن. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. احسان سان پهريون دفعو ڪون ٿا ڪيون هن کان اڳ ۾ به توکي احسان ڪري ٿو ته ڪري چڪا آهيون جو هيئن توکي پنهنجي ماءُ کي چيوسون توکي جڙي آهي پوءِ هيئن تون ٻڌائي پاڻيءَ ۾ پوءِ هي فلان فلان فلان اهو يادِ ڏياري سو هن کان پوءِ فرعون ڏانهن وڃ جو حڪم آهي. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا أَيُّوهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جی والدہ جو نالو یُخَبِد کیوں نالو آئے یاد کہیں کیوں گندو تھے. أَنْ يَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاسْتَنْعَتُكَ لِنَفْسِي. پوءِ مون تون جو توکي پنهنجي پاڻ جي لاءِ پنهنجي نفس لاءِ پهرين فرمائي ان اختر توکا توکي مون چونڊيو ان فرمائي وان استنا توکا مون توکي خاص کملا ٺاهيو خاص قائم توکي پنهنجي تقم جي لاءِ. حساب انت واخون كان بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى. بين اجدي وني فرعون وتغى كيا بغاوت كيدس سركشي كيدس. فقولا له بيننا چونك قول اللين درم قال چونك لعله يتذكر تي جگت نصيت وٺي او يخشى يدي. قال بني ان چيو قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. असीं डिॼूं था मता असां ते ज़्यादती करे ऐं मता असां सां ॾाढ करे. قال لا تخافا, ॿई ॼणा न ॾिजो, ॿई ॼणा न ॾिजो. إنني معكما, आऊं तव्हां ॿिन्ही सां गॾु आहियां. असमाउ व अरा, ॿुधां थो, ॾिसां थो तव्हां ॿिन्ही खे. फातिया हो ॿिन्ही, पोइ वञो ॿई ॼणा गॾिजी फिरौन वटि. फ़क़ूला इना रसूल रबिक, चओ असीं ॿई रसूल आहियूं रब जा. फ़ारसिल माना बनी इसराईल, पोइ असां ॿिन्ही सां गॾु छॾ बनी इसराईल खे त वञनि. भला तुज़िबुहुम, उन्हनि ते अज़ाब न कर. कद जे ना कंहिं बि आयतिन मिर रबिक, असां ॿिन्ही आंदी आहे तो वटि निशानियूं आंदियूं आहिनि. والسلام على من اتبع الهدى, ऐं सलामती ते थींदो उहो जंहिं हिदायत अख़्तियार कई. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى, यकीन हुकुम कयो वियो आहे असां ॾांहुं त अज़ाब उन ते थींदो, यानी तो ते फिरौन ते जवाबु थींदो जेकॾहिं जेको कूड़ो करे ऐं मुंहुं फेरे अलाह जे हिन मैसेज खां. फिरौन थो हाणे जवाबु ॾिए, قال فمن ربكما يا موسى, मूंखां छॾे मूंखे छॾे ॿियो कहिड़ो रब तव्हां अख़्तियार कयो आहे ॿिन्ही जो, कहिड़ो रब आहे तव्हांजो मूंखे ॿुधायो. قال ربنا ربنا الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى, چه رب اسانجو آهي جن سب شيون خلقيو آهن آسمان زمين ۽ هدايت ڪئي آهي اسانکي. قال فما بال القرون الاولى, پتا کاگمي جي نسل جي کي گذريا ان جو چا ٿيندو فرون تو پڇي. قال العلم عند ربي, ان بابت علم اسانجي رب وٽ آهي. في كتاب كتاب لا يدل ربي ولا ينسى, اسان جو رب نہ تو بھلجے نہ کو وری وسارے تو گال کا. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كُلُوا وَرَعُوا وَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ وَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. هذه سبعي هي نشانة حضرت موسى عليه السلام بيان كيف بدأين पर हुन कूड़ो सुम्हियो, पोइ कूड़ कयईं ऐं इनकार कयईं. قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وإن يوشر الناس الدهاء, دهاء جي وقت اچو, دهاء دهاء جي وقت, والدهاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بپار جوتم بارهن بجي کان اڳ ۾ ڏهن بجي کان وٺي ٻارهن بجي تائين هي وقت جيڪو آهي دهاء جو, هي وقت جيڪو آهي هينئر اسان وٽ دهاء جو وقت آهي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وسروا النجوى. بوبان بيس كان لغا. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما, هي بيجنا إن جادوگر بي चाहिनि था ॿई तव्हांखे कढनि ॿई हिन धरती वञा तव्हांजे पंहिंजे जादूअ सां ॿई वई हाबा बि तरीक़ती ऐं गुम कनि था ॿई ॼणा तव्हांजे तरीक़े खे भले खे जेको सुठो आहे बुत परस्ती जो तरीक़ो भलो आहे हुननि जे लाइ फाजमो क़ैद कुम सुमा अतू सफ़ा पोइ गॾु करियो पंहिंजा कर्तव ऐं अचो क़तार करे वक़द अफ़लाल यौम मनिस्ताला पोइ सुभाणो थींदो उहो जेको ग़ालिबु थींदो अॼु खटंदो उहो जंहिं जेको खटंदो قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جادوگرا ادب كيو موسى عليه السلام جو جي ان کي نفو ڏنو جو چاهو سو تو پيري اچليندي جادو پنجو يا اسي پنجو جادو اچليو پيري قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عبالهم وإسيهم يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى ان جي خيال ۾ ٿي آيو ته ڄڻ هو ڏوڙن پيا فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى عليه السلام پنهنجي دل ۾ ڏنو قلنا اساك سولا تخف دجنا انك انت الاعلى تو متاو ٿيندي تو ڪامياب ٿيندي تو غالب ٿيندي والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بس جادوگر سب سجدے میں کری پیا ہیں چوں اسیں ایمان تھا انو ہارون اے موسی دے اللہ تے قال آمنتم لو قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ وَعَيْنَا إِلَى مُوسَى سب ڳالهيون جادوگرن پهرين ڪيون هاڻي موسى عليه السلام ڏي اسان وحي ڪيو وَلَقَدْ وَعَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يعني بيون جي كي فرعون سان مقابلہ ٿيا نو ست اهي سورة اعراف ۾ آهن سورة ٻين هنڌن تي قصص وغيرہ ۾ هتي هاڻي چئن تم پنهنجو حکم ٿيو موسى عليه السلام کي دريا ٽپو هلو هن پاسي وَلَقَدْ وَرَاتِ جَوَنْيَوْا وَلَقَدْ وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ رات جو سفر کر بے عبادی بانن سا مجھے فَدْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَارِ فوق لنسائن دا سوما سا رستو انن جو دریا مجا فَدْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَارِ يَبَسَلْ لَا تَخَافُ دَرْكَمْ وَلَا تَقْشَوْمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما غدا. فرعون بدي مو ان دريا میں فرعون جو کو سو قوم کے گمراہ تھے کہو ہدایت نہ ہو. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا اللہ تتبعنی فعصیت امری. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. قال فما خطبک یا سامری. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت من أسر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يعني سامري جو خود بھی جادوگر. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مصاص وإن لك موعدا لن تخلفه. يعني السزا هي سامري کے جو سجی زندگی ویٹھو چندو تو مکھے نہ تھو جو مجھے ویجو نہ تھو مکھے ہتھ نہ لگائجو مکھے ہتھ نہ ملائجو مکھے ہتھ نہ لکھو مکھا پرے تھجو مکھا پرے تھجو. یا سزا ہے سامری جی جکا اللہ سبحانہ و تعالی دنیا یا ان کے صورت توہا میں یا ویٹھی اتو یا جکا ہن کووڈ جی آئی ہے بد تباہی بربادی ان سا چوی تو قال فذهب مکھا پرے تھو مکھا پرے بھجی ونجو. قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس تو چوندے مکھے نہ چھو مکھے نہ چھو مکھے نہ چھو و ان لك موعدا لن تخلفه تو سا وعدو کرا جن دی مخالفت فانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما قال فذهب فان لك في الايات ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها خالدين فيهم وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور فنحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ہاڑے تے ہا گال ختم 134 آیت نائی نمبر آیت کھا وٹھی 134 تائیں یسالون کان الجبال جبال دے متعلق پوچھندا تو کھائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فقل ينسف ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا هان 114 آيتين ها 115 کان وٹھی 114 نئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سان تخاطب ہان وری آدم علیہ السلام جو ذکر آیا 115 آیت کان وٹھی وَلَقَدْ وَعَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ تُخَاغْمِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سان وعدو کيوسون انہ کے موکلوسون حکم فنسيہ پونے کا وستی وئی نسی گال ہے ہدا ان کا وستی وئی پھر چارج وا بنی اسرائیل خان آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو گال وستی وئی ولم نجد له عزما ان میں عزم ڈٹرمینیشن کو ڈٹھوسون پکو تھی نہ گال تے بیٹھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا ولا تدهال जन्नत में असां तुंहिंजे लाइ अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं रखियूं आहिनि। फवसवस इलैह शैतान قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى يا قال سورة الاعراف میں بھی تھی ان میں وسوسہ ودائیں کفا اکلا من اپ بنی کھادو یہ کون تو حضرت آدم علیہ السلام کھادو حضرت ہوا کھادو پو آدم علیہ السلام کہہ رہے نہیں یہ نہ ہے फक अकला ॿिन्ही खाधो गॾिजी फ अकला मिन हा उन मज़ा ॿिन्ही खाधो फ बदत लहुमा सौ आतो हुमा पोइ पधरी थी उन ॿिन्ही जी ओघड़ ॿिन्ही जी व तफ़िका ऐं लॻा बेजना यक्सिफ़ान चुंबड़ाइण अलाई हिमा वरखल जन व मिन वरखिल जन्नत जन्नत मज़ा बेजना लॻा चुंबड़ाइण ॿिन्ही सां हालति साॻी थी ॿिन्ही इहो कमु कयो हिकिड़े कोन कयो ॿिए खे कोन फासायई ॿिन्ही खाधो ॿिन्ही ॾोह कयो ॿिन्ही गॾिजी कयो वरकिल जन्नत यो आसा आदम रबहू फवा आदम जेको आहे सो बे चयो न वरितो नाफ़रमानी कई असां आदम ॾोह आदम ते आहे जो घर जो मालिक आहे नालो उन जो वरितई ॿिन्ही जो न आहे वसा आदम रबहू फवा पोइ भटकी वियो हलियो सुमतबा पोइ अलाह ताला हुनखे माफ़ु कयो रबहू सबर हुनजे हुनखे चूंडियो हुन खां पोइ बि फताबा लई पोइ संस परवरदगार हुनखे हुन ॾांहुं मोटियो यानी त तौबनि जी क़बूल कयईं उहा हदा हिदायत नईंसि काल आहे बीठा पोइ चई ॿई ॼणा निकिरो मिना इन मज़ा सिचुएशन मां जेको आहे जमीन बादुकुम लिबादिन अदून सभई निकिरो शैतान भले निकिरे तव्हां इमाया थी अन कुम मिनी होदन फमन अथव अहुदाय फलाय दिलु अला पोइ जॾहिं मुंहिंजी हिदायत अचे त इंसान ज़ात लाइ पोइ हुनखे अख़्तियार कनि पोइ हुनजे लाइ को तकलीफ़ कान्हे न भुलंदो ऐं न को तकलीफ़ में पवंदो पर जे हिदायत ते न हलंदो त पोइ तकलीफ़ में पवंदो हाणे इहो थियो ओरिजिनल सिन जी ॻाल्हि न आहे इहो हज़रत आदम अलैहि सलाम अलाह ताला माफ़ु कयो घरवारी खे माफ़ु कयईं ऐं सभिनी खे जेके हिदायत वठंदा उन्हनि खे अलाह ताला माफ़ु कंदो ऐं जेको न हिदायत वठंदो उनखे जहन्नम में विझंदो परवाह न कंदो ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يعني مكي جي قريشن دا اچي دي گال جي ڪري هي هدايت نٿا وٺن أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم ان کا اڳ ۾ ڪيترا هلاك ڪيا سون من القرون يمشون في مساكنهم جيڪي هنن جي گھرن ۾ هي رهن ٿا ان کا اڳ ۾ केतिरा असां तवाह बर्बादु कया इन फी ज़ालिक हिन में अकुल वारनि जे लाइ आयतूं आहे निशानियूं आहिनि सबक़त में रबिक लकान लिज़ामऊं अजलुनि मुसम्मा फसबिर अलाहून अलाह सुभान ताला चए थो पंहिंजे नबी पाक सलाहु खे मोहम्मद मुस्तफ़ा खे त सब्र कर फसबिर अला मा यकूलु जेको चवनि था तुंहिंजे मुतलिक़ उन ते तूं सब्र कर फसबिन अला मा यकूलून वसबिह बि हमद रबिक क़बल तुलू शम्स व क़बल ग़ुरूब हा तस्बीह सबीह तस्बीह बयानु कर अलाह ताला जी हमद कर तारीफ़ कर शुकुरु कर रब तुंहिंजे जो सुबुह जो सिज उभरण खां अॻु में व क़बल ग़ुरूब हा ऐं सिज लहण खां अॻु में ॿई वक़्तु जेके आहिनि भला रहनि فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ف فسبح واتوار اطراف النهار لعلك ترضى. पर इन वटि ॻाल्हि अची वई पंजनि नमाज़ुनि जी, जेका असांखे हुकुम आहे, वला तमुदन इलाही ज़हरत हयात दुनिया नफ़ते नहुम फी वरिस्को रबिक ख़ैरुन वामरु अहलक बिसलात, अहल तुंहिंजे घर वारनि खे, तुंहिंजे पुटनि खे, धीअनि खे, ज़ालुनि खे, अहल खे सलात जो अमर कर, हुकुम कर निमाज़ जो, वस्तबिर अलैहा, ऐं उन ते मज़बूत थी, उन ते ॾाढाई कर, वस्तबिर अलैहा, जो निमाज़ पढ़नि, उनखे चओ, बार बार चओ, वला नसअलुक रिज़्क़ा, ऐं असीं तोखां नथा घुरूं को रिज़्क रोज़ी, नानो नरज़ुक, असीं तोखे रिज़्क पहुचायूं था, अलाह सुभान अल्लाह चए, वल आक़िबतु लितक़्वा, ऐं आक़िबत पछाड़ी तक़्वा परहेज़गारनि जे लाइ आहे, वक़ालू लौला यतीना बिआयत मिन रब्बी अवलम तातिहिम बय्यिनत मा फिस्सुहुफ़ अलूला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूलन فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصَابَ الصِّرَاطَ السَّوِيَّ وَمَنْ اهْتَدَى. تانتون چاو ان کے آخری آیت جو کہا ہے تو كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَسَبْقُوا मुतरबसन फतरबसूं, तूं चओ हर हिकु इंतज़ारु कंदड़ आहे, पोइ तव्हीं बि इंतज़ारु करियो, छा थो कहिड़ो फ़ैसिलो थो रब ताला करे तव्हांजे मुतलिक़ असांजे मुतलिक़, फसत अलमून, पोइ तई सुगो ई ॼाणंदो, मन असाबु सिरात सवी त सिधे रस्ते ते केरु आहे ऐं हिदायत ते केरु आहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम हिदायत ते आहे ऐं हुनजी उमत हिदायत ते आहे, सिधो ख़बर पइजी वेंदी. 135 आयतूं हिते ग़लति, अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वातना अला सिरात मुस्तक़ीम सिरात लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दालीन आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم استر مستعانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب يسر لنا وتوسل علينا يا رب. اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه ازواجه وذرياته اهل البيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.